أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الآية، بعدما بين تعالى الطريق طريق الهدى وطريق الضلال وحذر وأنذر وبشر وواعد وأوعد في الصورة كلها، ختمها بهذا البيان. فأمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلنها واضحة صريحة، يا أيها الناس. وأول من ينادى ويناله النداء أهل مكة وسائر العرب من حولها، يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الذي هو دين الله الحق الذي هو الإسلام دين إبراهيم والأنبياء من بعده والمرسلين، إن كنتم في شك منه فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله. إن كنتم في شك أنتم من ديني تريدون أن أعبد معكم دينكم الباطل، فأنا لست أبدا والله في شك، ولكن إذا تصورتم هذا وفهمتموه لنعود إليكم فاعلموا أني لا أعبد فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. لطيفة الوفاة هذه، تفكر كيف يموت الإنسان لو ما شاء الله أن يموت، كيف يموت؟ دلوني. البشرية كلها لو اجتمعت على أن تميت من لم يشاء الله موته والله ما استطاعوا ولا قدر عليه. فالحياة كالموت كلاهما من فعل الله، ما تقدر البشرية على إحياء ميت ولا تقدر على إماتة حي والله أبدا. ذي وحدها كافية في أن يتعرف الناس إلى ربهم ليحبوه ويعبدوه ويطيعوه ويعرضوا عن عبادة من سواه من هذه الكائنات والمخلوقات. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. يتوفاكم يميتكم، هذا الذي أعبده. بما يعبده يا عباد الله؟ بالإيمان والتقوى، بالإيمان والاستقامة، بالإيمان والطاعة، بفعل ما يحب الله وترك ما يكره الله من اعتقاد أو قول أو عمل أو صفة أو ذات. في ذل وانكسار واستكان بين يديه، وأمرت أن أكون من المؤمنين. وهكذا ينتج من نفوسهم وساوس الشر ويؤيسهم من أنه لن يستجيب لهم، ولكن هم يجب أن يستجيبوا له ليؤمنوا كما آمن ويعبدوا الله وحده كما يعبد. وأمرت أن أكون من المؤمنين. من هم المؤمنون الذين أمر الله رسوله أن يكون منهم؟ الذين آمنوا بأنه لا إله إلا الله، وأن لقاءه حق، وأن الجزاء في الدار الآخرة حق. ذاك الإيمان المستلزم لتصديق الله تعالى في كل ما أخبر به، استطعت أن تدركه بعقلك أو عجزت عن إدراكه. لا يصح إيمان ولا يكون إيمان حق حتى تصدق الله تعالى في كل ما أخبر به من الغيب والشهادة. ومن أراد أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض والله ما هو بمؤمن وليس بمؤمن. فما جاء عن الله في كتابه وعن رسوله من أخبار الغيب يجب التصديق به واليقين فيه، وإلا فلا إيمان ولكنه الكفر والعياذ بالله تعالى. المؤمنون من عهد آدم إلى اليوم هم المصدقون الله فيما أخبر به من شأن الغيب والشهادة، وأخبار رسول الله كأخبار الله بل ها من أخبار الله عز وجل، فلا ترد خبرا عن رسول الله أبدا بحال من الأحوال. ذلكم الإيمان التصديق الجازم القاطع الخال من الشك والريب بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الغيب والشهادة. هذا رسول الله يقول لهم وأمرت، أي أمرني ربي أن أكون من المؤمنين لا من الكافرين. وفي هذا توجيه عجيب، الرسول يأمر ربه أن يكون من المؤمنين وأنتم تطمعون في أن يكون من المشركين؟ الرسول يؤمن وأنتم لا تؤمنون؟ فهذه الآيات صفعات على وجوه المشركين في مكة. ثم قال تعالى وأن أقيم وجهك للدين، أي وأمرني أوحى إلي قال لي أقيم وجهك للدين حنيفا، أقيم وجهك للدين حنيفا، لا تلتفت عن الإسلام إلى غيره، لا يهودية ولا مجوسية ولا نصرانية ولا شرك ولا باطل، أقيم وجهك للدين حنيفا مائل عن كل دين إلى دين الإسلام الذي هو الدين الحق ولا دين ينفع سواه. وأقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن يا رسولنا من المشركين. هذا من باب إياك أعني واسمع يا جارة. إذا كان رسول الله يوجه لهذا الخطاب فنحن المأمورون به، أما الرسول فمعصوم، وهيهات هيهات أن يخطب بباله شك أو يقع فيه شرك. ولكن من باب إياك أعني واسمع يا جارة، مثل هذا عند العرب، نحن المأمورون أن نؤمن ونحقق الإيمان وأن لا نكون من المشركين. من هم المشركون؟ الذين يدعون غير الله، كل من سأل حاجته من غير ربه فقد أشرك. الذين يطلبون حوائجهم من أصنام أو أحجار أو ملائكة أو أنبياء أو رسل أو صالحين، أعطيني كذا وافعل بي كذا وأعني على كذا، ذلكم والله هو المشرك، ذلكم والله هو المشرك. وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كل من يتقرب إلى غير الله بالذبح له أو النذر له أو بدعائه أو الاستغاثة به أو الحب من أجله أو الكره من أجله فقد أشرك وهو من المشركين. ولما صرفون عن القرآن من قرون عشرات المئات عشرات السنين والمئات والمسلمون بينهم مشركون. هذا يقول وحق سيدي فلان، هذا يقول هيا بنا نزور سيدي فلان، يركب الطائرة من بلد إلى بلد لزيارة قبر، والرسول يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. ولو كانت هذه الزيارة لله والله ما فعلوها، لكن فيها طمع ورجاء أنهم يدعون عنده ويستجاب لهم. هذا هو التوسل، هذا هو الاستغاثة، هذه الاستعاذة، هذا الاستشفاع، كله يتنافى مع كلمة لا إله إلا الله. فقوله تعالى مما أوحاه إلى رسوله ولا تكونن يا رسولنا من المشركين، من هم المشركون؟ بيض أو سود، حمر أم صفر؟ المشركون الذين يعبدون مع الله غيره، أشركوا عبادا من عباد الله في عبادة الله عز وجل، أولئك هم المشركون. فلا يصح أبدا لمؤمن يشهد أن لا إله إلا الله ويقبل على ميت ويقول يا سيدي فلان، أو يشد رحله وينزل بساحته حول قبره أو ضريحه ويقول يا سيدي فلان أستشفع بك أو أستغيث بك. ومن فعل هذا والله لقد أشرك. وكم وقع لنا من آباء وإخوان وأمهات في هذه القرون المظلمة من يوم أن أبعدونا عن القرآن، والشرك ظاهر. اللهم إلا هذه السنيات حدود 50 سنة 60 سنة انتشرت دعوة التوحيد بواسطة المواصلات العجيبة والاتصالات الغريبة والكتب والطباعة المتوفرة والإذاعات، انتشرت كلمة التوحيد. وإلا قبل 70 سنة ظلام. اذهب إلى دمشق، إلى القاهرة، إلى عواصم العالم الإسلامي واسألهم، يأخذونك إلى ضريح فقط يبكون بين يديه. إذن هيا نحمد الله. الحمد لله، الحمد لله، ما أصبحنا نسمع واحد يحلف بغير الله أبدا، ولا واحد يقول يا سيدي فلان أو يا أهل البلاد أو يا فلان يا فلان، الحمد لله. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فهل ينظرون، قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. والرسول لا يدعو دون الله، ولكن نحن المقصودون بذلك. يا معشر المستمعين والمستمعات، يقول الله لرسوله ناهيا له عن دعاء غير الله ولا تدعو، أي تطلب حاجتك من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهل هناك من ينفع أو يضر من الحجارة والتماثيل والأصنام والقبور والموتى والكواكب واوا؟ والله ما فيها من ينفع ولا يضر. ولا تدعو من دون الله، من غير الله، ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت أيها السامع وركبت نفسك وفعلت، فإنك إذن والله لمن الظالمين. من يدعو غير الله يكون من الظالمين، أي من المشركين. والظلم الأعظم هو الشرك بالله. وقرأوا قول الله تعالى على لسان لقمان الحكيم وهو يوصي ولده ويعظه ويذكر، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما وجه الظلم العظيم؟ إليكم هذا المثل، يأخذك مؤمن أو كافر على راحلتي، على طيارتي، على سيارتي، وينزلك فيلا أو قصرا فيه مظاهر الجمال والكمال والخدم حولك وأنواع الأطعمة والأشربة تقدم لك، ولا تقول للمنعم جزاك الله خيرا وتقول لغيره جزاكم الله خيرا. لا تحمد ولا تشكر صاحب القصر والنعيم، وتحمد وتشكر أولئك الذين معك من دونه. هذا ظلم وإلا لا؟ بشع وإلا ما هو بشع؟ الله يخلق الكون كله من أجلك ويخلقك ويرزقك، فلا تدعوه ولا تستغيث به ولا تذكره وتعرض عنه وتلتفت إلى غيره طامعا راجيا راغبا. أي ظلم أفظع من هذا الظلم؟ والله إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم في لغة العرب وضع الشيء في غير موضعه. من هو الظالم؟ الذي ضرب فلان، هل هذا الضرب يستحقه فلان؟ لا، ظالم. سلب فلان ماله، هل هذا السلب يستحقه فلان؟ لا، ظالم. الآن يزحزح الجالسين ويقول ننام بينكم، ظالم وإلا لا؟ هذا موضع النوم هنا أو موضع الذكر والتعلم؟ يخرج عند باب المسجد ويتغوط ويفرز البول والغائط، هذا الموضوع يجوز فيه ظلم هذا وإلا لا؟ إذن ما هو الظلم دائما وأبدا؟ وضع الشيء في غير موضعه. فالذين يؤلهون القبور وينادونهم ويستغيثون بهم ألهوهم، جعلوهم مثل الله عز وجل، يسمعون النداء ويجيبونه ويعطون ويدفعون عمن دعاهم، سلب صفات الله كلها ووضع على هؤلاء الموتى. وهكذا يقول تعالى وقوله الحق فهل ينتظرون، نعم، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ثم يقول تعالى مخاطبا رسوله ونحن المعنيون وإن يمسسك الله بضر يا عبد الله يا أمة الله فلا كاشف له إلا هو. والله العظيم كم من مريض عالجوه طاروا به في السماء وضعوا في الأرض والله ما شفاه الله، فلن يشفى أبدا. وإن يمسسك الله بضر، أي بكل ما يضرك من مرض أو فقر أو حاجة أو كذا، فلا كاشف لذلك الضر إلا هو أبدا. وإن يريدك بخير مالا أو جاها أو كذا أو كذا وعافية، فهل هناك من يرده؟ فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إذن ما بقي لنا من نلتفت إليه بقلوبنا فضلا عن وجوهنا وألسنتنا إلا الله، وهو الغفور لمن تاب الرحيم بالمؤمنين. هذا الذي يعبد، هذا الذي يستغاث به، هذا الذي يحب من أجله، هذا الذي يبغض من أجله، هذا الذي نحيا له ونموت له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أميت وأنا أول المسلمين. هكذا يجب أن تكون قلوبنا يا معشر المستمعين والمستمعات، ليس فيها من نرهب ولا من نطمع إلا الله، موقنين أنه إذا مسنا بشر لا يستطيع أحد أن يزيله، وإذا مسنا بخير لا يستطيع أحد أن يرده ويدفعه. فلا ملجأ إلا إلى الله، لا مرجع لنا إلا الله. قولوا آمنا بالله. اسمعوا الآيات مرة ثانية. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا مائلا عن كل الأديان الباطلة إلى الدين الحنيف، ولا تكونن من المشركين. الرسول يواجه بهذا الخطاب نحن المعنيون والمقصودون، ولا تدع من دون الله. والذين يا فاطمة يا حسين يا علي يا رسول الله، يا ويلهم أشركوا بربهم كفروا وهم لا يشعرون، ولا سيما عندما يعرفون ذلك ويبلغهم ويصرون عنادا ومكابرة، لن يفلحوا إلا أن ينقذهم الله بتوبة قبل موتهم. الله يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. تريدون البرهنة؟ هيا يقف أمام قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم وناديه يا رسول الله إني مريض، يا رسول الله في حاجة، يا رسول الله ردني إلى أهلي، يا رسول الله اسأل الله لي كذا وكذا، 24 ساعة تسمع نداء يجيبك يعطيك شيء؟ والله ما كان. وكل ما في الأمر أغضبت الله عز وجل إذ أقبلت على عبد من عباده وأصبحت تسأله كما تسأل الله عز وجل جل جلاله وعظم سلطانه. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الذين يضعون الأشياء في غير موضعها. الدعاء يا رب لا يسمعه إلا الله حيثما كنت، نادي يا عبد القادر والله ما يسمعك ولو كنت فوق قبره. أما أن يمد يده ويسخر لك الكون ويعطيك هداياته، ولكن الذي يدعى ويرغب فيما عنده ويبكى بين يديه والله الذي أنعم علينا بحياتنا ووجودنا. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ارجع إلى الله، استعمل الأدوية واسأل الله وابكي بين يديه وتضرع، هو الذي يشفيك. وإن يردك بخير هناك من يرده، والله ما رد أحد، لو اجتمع البلاد كلهم على أن يردوا خيرا أراده الله والله ما قدروا، ولا بد وأن يصل إليك بإذن الله عز وجل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء، أي بفضله من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. أما غيره لا يغفر ولا يرحم، فكيف يعبد ويدعى ويسأل؟ والله هو الغفور لذنوب عباده الرحيم بالعباد المؤمنين منهم.